السؤال الرابع والأربعون يقول: هل من توضيح لهذا التعريف والقدر محركة؟ يعني الدال والقاف محركة فليست ساكنة، خاصة الدال، معناها تعني القضاء والحكم ومبلغ الشيء. يعني إذا قلت قدر يعني هذا كأنك تقول قضاء، وقدر بمعنى حكم، ومبلغ الشيء هذا قدره يعني مبلغه، ويعني الغاية التي وصل إليها. ويضم بأن يقال قدره، فهذا يعني مقداره، كما تقول قدر هذا الشيء مقداره، والطاقة فيه يعني قدره يعني مقدرته، يعني كما تقول مقدرته، والطاقة يعني الشيء الذي يطيقه، كالقدر فيهما يعني في معناه، في معناه هذان الشيئين يقال له قدره ويقال له قدره طاقته يعني. وجمعها أقدار، يعني جمع كلمة القدر أقدار، هذا معنى هذا الكلام.